بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان باب أسباب الفتن، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال رضي الله عنه: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. رواه الدارمي. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين، هذا كما في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني يطلب الدنيا بعمل الآخرة ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة وحمل الشهادة لا رغبة في العلم، ويكون النظر دائما للمستقبل الدنيوي لا الأخروي، وهذا واضح من عمل بعض الناس اليوم حيث يطلبون الدنيا في أمور الآخرة إلا من رحم الله. فالواجب على المسلم أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى، وهذه الأحوال هي التي تكثر فيها البدع والمنكرات، لأن كل واحد منهمك في دنياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق التعليق على الحديث هذا، ولم تبق إلا هذه الجملة، ولهذا قلت للأخ يعيدها، لأن هذه تمسنا نحن طلاب العلم. فهذا الرجل قدم لنا نصيحة جزاه الله خير، يقول حينما قال عبد الله بن مسعود: والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، يقول هذا كما قال الله عز وجل في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم الآية وهم فيها لا يبخسون، يعني يطلب الدنيا بعمل الآخرة ويتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة وحمل الشهادة. وهذا عام في جميع المدارس والكليات والجامعات والطلاب، الواحد يدخل للدراسة يريد يأخذ شهادة حتى يتوظف بها. الرزق مضمون، يعني سواء عندك شهادة ولا ما عندك شهادة، فالإنسان لو توكل على الله وعمل الأسباب ومن ضمنها الدراسة ما في مانع، لكن يجعل هدفه الأول وجه الله عز وجل، فإذا عمل ذلك إن شاء الله لا يصيبه شيء. ولهذا الشارح يقول هذا القول، وهذا واضح من عمل بعض الناس اليوم حيث يطلبون الدنيا في أمور الآخرة إلا من رحم الله. فنرجو الله عز وجل أن نكون ممن رحمهم الله، وأن تكون دراستنا وتعلمنا لله عز وجل، والرزق مضمون والوظيفة إن جاء. الآن تجد عامي عنده أموال ما يدري ماذا يصنع فيها، وتجد متخرج من كلية التجارة وهو من أتعب الناس من الناحية المالية، يعني متخرج من كلية التجارة المفروض أنه يكون هو صاحب الأموال الكثيرة، لكن تجد عامي يمكن لا يقرأ ولا يكتب والأموال مكدسة عنده. إذن ينبغي المسلم أن يعلم أن ما كتبه الله له لن يتأخر، وكلكم تؤمنون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك وأمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن الرزق المكتوب لك لن يتخلف ولن يحول بينك وبينه أحد، فينبغي للمسلم أن يكون عقيدته قوية واتجاهه إلى الله عز وجل، وربنا لا يضيعه. تفضل الحديث الثاني. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما يمكن أن يهدم الإسلام. وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي أيضا. هذا الأثر أثر طيب وينبغي للمسلم أن يتفقه فيه. والإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه لا يتجرأ. هذا عن زياد بن حدير رضي الله عنه قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. إذن أجاب بالذي يعرفه وهو لا يعرف الذي يهدم الإسلام ما هو، ففسر له بهذه الثلاث الجمل. قال يهدمه زلة العالم، والمقصود به العالم الذي عنده العلم، وهذا قد يخطئ، لكن هذا تحذير له، يجب عليه أن يتثبت في الفتوى وأن لا يقول إلا بعدما يتأكد، لأن هذه الزلة تضله هو ولكن تضل الذين يأتون بعده ويأخذون بكلامه ويأخذون بقوله. وينبغي لطالب العلم ولا سيما الذي يتصدر الفتوى أن يجتهد في هذا الجانب، فإذا وجد الدليل من الكتاب والسنة في قضية من القضايا فله أن يقول ذلك، أما أن يتعجل وتحدث هذه الزلة منه فهذه الأمور التي ترتب عليها عظيمة، لأنه يتكلم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل من يسمع هذا القول ويأخذ به كأنه ينسب هذا القول إلى الله وإلى رسوله، والأمر ليس كذلك. ثم قال وجدال المنافق بالكتاب وكتاب وجدال المنافق بالكتاب. النفاق الذي يريده هنا هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، والمنافقون ضررهم على المسلمين أشد من ضرر الكفار، لأن الكافر تعرفه أنه عدوك، وأما المنافق هو يقول معك. هذا المنافق الذي يعتقد خلاف الإسلام ويقول بهذا القول في الظاهر، والله عز وجل قد أنزل سورة كاملة بالمنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم أنك رسوله وكلامكم صدق، يعني كلامكم أنه رسول الله ورسول الله، لكن هل هم يعتقدون ذلك من قلوبهم أنه رسول الله؟ هم لا يعتقدون ذلك أنه رسول الله. وتعرفون النفاق حينما نجم، ونجم هنا في المدينة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وفتنتهم كانت أشد وضررهم كان أعظم بخلاف الكفار الصرحاء في كفرهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم كفار منافقون يستحقون الدرك الأسفل من النار. قد يقول قائل لماذا لم يقتلهم وهو يعلم أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار؟ العلماء بيّنوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرفهم واحدا واحدا، ولهذا كان كثير من الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق، حتى عمر يقول للصحابي الذي عنده سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذكرني لك رسول الله، يعني أني من المنافقين، فكانوا يخافون على أنفسهم النفاق. هؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار، ويعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا، لكن لماذا لم يقتلهم؟ بيّن العلماء على أنه لو قتلهم فتكون مشكلة على الإسلام والمسلمين فيما بعد، سيأتي الحكام الظلمة الذين يريدون أن ينتقمون من الذين يخالفونهم ويقتلونهم. إذا قيل لهم لماذا قالوا هذا منافق، ورسول قتل المنافقين. الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأمر ولم يقتلهم، ومصيرهم معروف عند الله عز وجل، وأنهم في الدرك الأسفل من النار. إذن المنافق النفاق الاعتقادي هذا كافر ومخلد في النار، لكن حكمه إلى الله عز وجل، وأما في الدنيا فلا يعامل إلا بالظاهر. المعاملة في الدنيا بالظاهر، حينما يأتي الإنسان ويشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم يصلي مع المسلمين، وإن كان يصلي رياء كما أخبر الله عز وجل في كتابه عن المنافقين، فنحن نعاملهم على الظاهر. جدال المنافق، المنافق بالكتاب الجادل، ليحفظ النصوص، يحفظ القرآن، يحفظ الأحاديث، فيجادل بلسانه وقد يخدع الآخرين الذين لا يعرفون أنه منافق، فهذا ضرره عظيم على الإسلام. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم. وقد عرفنا زلة العالم إذا أخطأ في الفتوى فتكون يعني ضرره كثير على المسلمين فيما بعد. وجدال المنافق، لأنه يجادل بلسانه ويذكر الآيات ويذكر الأحاديث، وبلسانه قد يعني يؤثر على الآخرين، والذين لا يعرفون أنه منافق يقعون في ذلك، وهذا فيه الهدم للإسلام. ثم قال: وحكم الأئمة المضلين. الأئمة المقصود به السلاطين الذين يدعون إلى الضلال، وهؤلاء فتنتهم عظيمة، لأن الناس قد يعرفونهم أنهم يريدون هدم الإسلام، ولكن لقوتهم ولجبروتهم لا يستطيعون يعملون شيئا، فيجارونهم إما طمعا فيما عندهم، وإما خوفا منهم، خوفا على أنفسهم. إذن هذه الثلاثة الخصال هي التي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تهدم الإسلام. ونسمع للتعليق من المعلق على هذه الكلمات التي وردت. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، وقد بين ما يمكن أن يهدم الدين ويسيء إلى الإسلام وأهله. فقوله رضي الله عنه زلة العالم، لأن العالم إذا أخطأ وأفتى بفتوى خاطئة اتخذها الناس على أنها فتوى من عالم، وهذا مما يوجب على العالم الحذر من الإقدام على الفتوى إلا إذا تثبت من دليلها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتسرع في الفتوى فيفتي ويأخذها الناس على أنها صواب لأنها من عالم، بخلاف فتوى العوام الذين لا عبرة بما يصدر منهم، لأن الناس يعرفون أنه لا يصلح للفتوى. يعني الشخص الذي لا يصلح للفتوى حتى لو أفتى الناس ما يقبلون منه، لكن المشكلة في العالم الذي عنده علم ثم تحدث منه هذه الزلة. ولهذا هذا فيه تحذير للعلماء على ألا يتعجلوا في الفتوى، لأن الناس يأخذونها دينا. تفضل. قال حفظه الله تعالى: ولكن المشكلة أن يصدر الخطأ في الفتوى من العالم المعروف بالعلم، وهذا مما يؤكد ويوجب على العلماء أن يتأكدوا ويتحروا ويتثبتوا في الفتوى لئلا يخطئوا فتصير فتواهم حجة للناس والعوام فيأخذون بها وهي خطأ. وقوله رضي الله عنه وجدال المنافق بالكتاب، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويحفظ القرآن ويقرأ الكتب، ويتعلم حتى يكون عليم اللسان لا عليم القلب. عليم اللسان يعني لسانه يستطيع يقنع به الآخرين، ويستطيع يحرف الكلم عن مواضعه، أما قلبه فليس فيه شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن المنافق النفاق الاعتقادي أنه في الدرك الأسفل من النار، بل هم قبل الكفار في النار. ولكن هذا الحكم كما قلنا لا يصدر عليهم علنا، بمعنى أنك تحكم عليهم بأنهم يستحقون القتل أو يستحقون التعزير أو يستحقون كذا، لأن أمرهم إلى الله عز وجل، هم يظهرون بألسنتهم الدين، فعليك أن تعاملهم بما يظهرونه. نعم. قال حفظه الله تعالى: ويتعلم حتى يكون عليم اللسان لا عليم القلب، فتراه يجادل بالكتاب والسنة لأنه يحفظ النصوص ويغرر بالناس، كما يفعل بعض الكتاب في وقتنا الحاضر الذين يلتمسون بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة للدلالة على مقالاتهم الضالة، وفي هذا خطر عظيم، لأنه إذا ما برز المنافقون في الكتابة والتأليف والخطب والمحاضرات والندوات فستكون الأمة على خطر، لأن الناس لا يعلمون نفاقهم ولا يعلمون أنهم لا يفهمون الكتاب والسنة، فإنهم إذا ما سمعوا الآية أو الحديث ربما يقتنعون بما يصدر عن هؤلاء. وقوله رضي الله عنه: وحكم الأئمة المضلين، والمراد بهم السلاطين المضلون الجبابرة الذين لا يريدون الحق، فهم يهدمون الإسلام لأن الناس يتبعونهم إما خوفا من سطوتهم وإما رغبة فيما عندهم من حطام الدنيا. فأخطر ما يكون على المسلمين هؤلاء الأصناف الثلاثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. يعني هذا يوافق قول عمر رضي الله عنه، فعمر حذر من هؤلاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فينبغي للإسلام المسلم أن يكون على حذر من هذه الصفات التي يتصف بها هؤلاء. تفضل. صلى عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعوة إلى الاقتداء بالسلف الصالح. لحظة، الآن هذه الآثار التي قدمها كلها في باب التحذير، يعني فيها كلها تحذير من هؤلاء ومن هذه الفتن، ثم يأتينا الآن بالمنهج الصحيح الذي ينبغي لطالب العلم أن يسلكه، فيقول: الدعوة إلى الاقتداء بالسلف الصالح. فنسمع ماذا يريده عن حذيفة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. هذا الأثر كما تسمعون من حذيفة رضي الله عنه يقول: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. وهذا قد ورد في الحديث الصحيح حينما ذكر رسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وقال: كلها في النار إلا واحدة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وذلك لأن الله عز وجل اختار تلك الأمة لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الدين، والله قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن ينبغي للإنسان أن يسلك ما سلكه الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الفقهاء وهم العلماء وهم الأتقياء، فكل ما حدث منهم كله أمر طيب، سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه وسألوه في كل ما يشكل عليهم، فينبغي للمسلم أن يقتدي بهم. هنا يقول: هذه العبادة التي نجدها كل شيء ما تعبد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعمل به ولا نتعبد به، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين والصحابة نقلوا عنه ذلك. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، ثم يقول: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، يعني اسلكوا الطريق الذي سلكها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عنهم واقتدى على منهجهم وسلك طريقهم. فينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما عمل به السلف الصالح الصحابة والتابعون. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبعد ذلك من جاء بشيء يوافق كتاب الله وسنة رسوله أخذنا به، ومن جاء بشيء يخالف الكتاب والسنة تركناه. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم لا يخالفون كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب على الأمة احترامهم وتقديرهم، لأنهم حملوا هذا الدين وبلغوه للمسلمين جميعا، فلهم حقهم. والله عز وجل قد أثنى عليهم في كتابه جميعا، السابقون واللاحقون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم موعودون بالجنة، ولكن لهم منازلهم. ولهذا قال الله لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. إذن الله يعطي كل إنسان حقه ولا يساوي بين الناس، لأن المساواة لا تصلح. فالله عز وجل بيّن على أن الذين أسلموا قبل الفتح، يعني أسلموا في مكة قبل الهجرة، نالهم ما نالهم من الكفار، عذبوهم ونكلوهم وقتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا وأخذوا أموالهم. الذين فيما بعد بعد الفتح الأمور كانت أخف عليهم، ولهذا قال لما اختلف أحد الصحابة، واحد من السابقين والآخر من اللاحقين وكلاهما له مقامه، فكأنه طلعت كلمة يعني من المتأخر على المتقدم، وهم بشر يحدث منهم ما يحدث. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أنهم الأخيرين يعني من الذين بعد الفتح، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا مثل أحد لهذا الجبل ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني الذي أنفق قبل الفتح لو أنفق مد، والذي يأتي بعده ينفق مثل أحد، لا تتساوى هذه النفقة مع هذه النفقة. وما ذلك إلا لما كان في ذاك الوقت من الضيق على المسلمين والتقتير عليهم وأخذ أموالهم، وفيما بعد خفت الأمور. فالشاهد من هذا أن الصحابة جميعا وعدوا بالجنة على درجاتهم. إذا جاء المتأخرون وتكلموا على الصحابة، الحقيقة أنهم أساءوا إليهم، وإساءتهم إليهم لا تضرهم. الصحابة لا يضرهم الكلام فيهم. عندنا طوائف كما تسمعون وكما تقرؤون، الروافض ومن يشبههم يتكلمون بمثل هذا الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء الصحابة هذا يزيد في حسناتهم ولا ينقص من حسناتهم شيئا ولا يضرهم شيئا، والإنسان يضر نفسه. لكن كونك تطلق لسانك على من شهد له الله عز وجل بالجنة ووعده بالجنة، فالضرر لا يعود إلا إليك، وهؤلاء لا يضرهم شيئا. فينبغي على أهل السنة والجماعة وهم الذين يحترمون الصحابة ويقدرونهم ويعطونهم حقهم أن نكون كذلك متمسكين بالمنهج الذي سلكه السلف الصالح، وألا نذهب مع هؤلاء الذين يتكلمون على أفضل الخلق، على أفضل الخلق وأشرف الخلق، يتكلمون عليهم بألسنتهم، وهذا لا ينبغي لهم ولا يجوز لهم. ولعلهم يتوبون قبل أن يأتي الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة. نعم، نقرأ ونسمع في التعليق. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا مر نحوه في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهنا يقول حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. ينبغي أن نفهم هذا الحديث وهو قد سبق لمن كان حاضرا. الرسول لما ذكر هذه الأمة أنها تفترق على 73 فرقة وقال كلها في النار إلا واحدة، العلماء بيّنوا ما معنى في النار كلها في النار. هذه الفرق الكثيرة منهم من خرج من الإسلام مثل عبد الله بن سبأ وجماعته فرقة السبائية، فالذين خرجوا من الإسلام هم الذين يخلدون في النار، لكن الذين ارتكبوا أخطاء ولكن ما وصلوا إلى هذا الحد فهؤلاء يعذبون بقدر ذنوبهم. لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة على أنه لا يخلد في النار إلا المشرك الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الفرق قد تكون أخطأت في أشياء كثيرة ولكنها لم تشرك بالله. الطائفة التي تشرك بالله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تذبح لغير الله، هؤلاء كفار. فلا ينبغي للمسلم أن يطلق الحكم للجميع ويساوي بين الجميع. إذن الفرق هذه التي كلها في النار، الفرق التي خرجت من الإسلام بأعمالها التي ارتكبتها هي في النار، بمعنى أنها كفرت فتستحق النار. التي هي ارتكبت معاصي فقط ولم تشرك بالله فهي تعذب بقدر ذنبها. القاعدة عند أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة مسلم ولكنه عاصي ويستحق العذاب إلا إذا أراد الله أن يعفو عنه من أول وهلة، لأن فيه طوائف الذي يسمون أنفسهم الخوارج، وعملوا ما عملوا وحكموا على المسلمين بالكفر حينما ارتكبوا تلك الأخطاء. هؤلاء مخالفون لأهل السنة والجماعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أنه لا يمكن أن يخلد في النار إلا الكافر، وهو الذي أشرك بالله عز وجل وارتكب الكفر، عند ذلك يحكم عليه بهذا العمل الذي عمله. أما إذا ارتكب معصية من المعاصي فهو تحت مشيئة الله. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حديث الشفاعة في صحيح البخاري بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن هل لنا طاقة على النار ولو للحظة واحدة؟ أنت لا تستطيع ذلك. الذين يخالفون أهل السنة والجماعة يقولون أنتم فتحتم الباب للعصاة، تقول لهم روحوا ارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم. أهل السنة والجماعة ما قالوا هذا، حاشا وكلا، وإنما هم أعملوا النصوص جميعا. فالنصوص الواردة في هذا الباب يعني تثبت على أن من ارتكب كبيرة دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى الله عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا المرتكب، إلا المستحل، لأن المستحل استحل شيئا محرما من كتاب الله عز وجل. في هذا الباب نذكر لكم حديث في صحيح مسلم. فيه رجل يسمى زيد الفقير في كتاب الإيمان في صحيح مسلم، ويمكن يكون أول حديث. فيه جماعة في العراق يعني اعتنقوا فكرة الخوارج، وهو تكفير المسلمين بالمعاصي، ثم عزموا على الحج، ونيتهم أنهم إذا حجوا وانتهوا الحج يخرجون على الحجاج، لأن المسلمون ما هم معصومين من الخطأ، فالأخطاء موجودة، وهم عندهم هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الأخطاء يستحقون القتل. فوهم في طريقهم من العراق قالوا لو مررنا المدينة، هم جايين للحج ونيتهم بعد الحج يخرجوا على الحجاج، قالوا لو مررنا المدينة. فمروا المدينة فوجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث في هذا المسجد، قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين في هذا الحديث الذي يحدث به، وهو أنه يدخل ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم النار حتى يحترقوا ويسيروا مثل عيدان السماسم، ثم يخرجون من النار ويوضعون في نهر، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. صاح عليه واحد من الحاضرين، هم مجموعة الذين جاءوا، قالوا كيف تقول هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذا رفع صوته على الصحابي الجليل وقال هذا القول. الصحابي تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. وهي الآية في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: فأنشأ يحدث، ثم ذكر الناس وأحوالهم إلى أن وصل إلى هؤلاء الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، وبين له على أن هذه الآية تستدل بها هي في الكفار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وليست في المسلمين العصاة، وإنما هي في الكفار هذه الآية. ثم بعد ذلك تبين لهم أنهم على خطأ، كلهم رجعوا عن فكرهم إلا واحد. هؤلاء يبحثون عن الحق وغرر بهم واعتنقوا هذا المذهب الفاسد، ثم بعد ذلك لما سمعوا من الصحابي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض: هل ترون أن هذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تبين لهم على أن عملهم خطأ وفكرهم خطأ، فرجعوا عن منهجهم جميعا إلا واحد، ذهب إلى مكة وخرج على الحجاج. إذن أهل السنة والجماعة يتحدثون بما في كتاب الله عز وجل، ويذكرون أن المعاصي الكبائر الزنا السرقة هذه فيها حدود، فإذا أقيم الحد على من ارتكب تلك المعصية فهو يطهر بهذا، يعني يطهر بإقامة الحد عليه. السارق تقطع يده، الزاني يجلد، شارب الخمر يجلد، هذه أحكام كلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما على المسلمين إلا أن يطبقوها. ولا يقولون أن في الفترة الأخيرة كما نسمع حقوق الإنسان، يعني المجرم هذا الذي يستعد بسلاحه ثم يدخل على هذا المسكين في بيته ويروعه بين أهله ويكشف على نسائه، لو قاومه صاحب البيت يقاتله، لو قاومه يقتله. هذا المجرم الذي ارتكب هذا الخطأ إذا أخذ لقطع يده قالوا هذه حقوق الإنسان ضيعت، ولا ينبغي أن يكون كذلك. لماذا؟ طيب هذا المسكين الذي استعد هذا بسلاحه ودخل عليه في بيته بين أهله ولو قاومه لقتله، هذا ما له حقوق؟ يعني الحقوق للمجرم، هذا المجرم هم يسجنوه ما يقطعون يده، لما يدخل السجن يجد مجرمين، يجد عندهم علوم أكثر مما عنده، ثم يخرج يعمل الإفساد في المجتمع. وهذا الحكم من الله عز وجل الذي جعله فاصل بين الناس الذين يرتكبون الإجرام والإصلاح لهم والمحافظة على حقوق الآخرين. هم يقولون إذا قطعتم يد السارق فمعنى ذلك أن المجتمع أصبح نصفه مشلول، ما في إلا يد واحدة معه، هكذا يقولون، وهذا تلبيس. أنا أقول هذه البلاد بحمد الله تطبق الحدود، وما زالت إلا الآن تطبق الحدود. وأسأل أنتم كثير الآن جايين للعمرة، انظروا هل تجدون يد أحد مقطوعة؟ في أحد يده مقطوعة؟ ما في، لأنه يأتي واحد مجرم يرتكب الخطأ فيصدر عليه الحكم ويعلن عند الجامع وتقطع يده علنا وتعلق يده، هذا يصير نذير للجميع. والله قد قال في كتابه: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. القصاص هو قتل، تقتل القاتل، لكن هذا فيه حياة. حياة لمن؟ هذا الرجل كان يفكر سيقتل فلان وسيقتل فلان، يعمل كذا وكذا، حينما يرى أن هذا مصيره يرجع، فتكون فيه حياة لنفسه وحياة للآخرين. إذن لو أن المسلمين طبقوا حدود الله عز وجل، والله هو العليم بخلقه بما يصلحهم، ما كان المجتمع بهذه الحالة التي نحن فيها الآن. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما العصمة للمسلمين جميعا، بل للبشرية كلها. نعم. فالصحابة أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالصحابة هم القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذوا وتلقوا العلم عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم أفضل الأمة، وهم القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أمناء على دين الله، فيؤخذ عنهم العلم والدين. وقوله: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. أول الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعون والقرون المفضلة لم يدعوا لمن جاء بعدهم مقالا، فقد بينوا الدين وبينوا الحق وقاعدوا القواعد. فهذا فيه الترغيب بالتمسك بما كان عليه السلف الصالح، وفيه التحذير ممن جاء بعد القرون المفضلة إلا من كان سائرا على ما كان عليه السلف الصالح من الأئمة الهدى. يعني الذين على المنهج الصحيح ينبغي لنا أن نقتدي بهم ونأخذ ما جاء عنهم، أما غيرهم فلا، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألوه الصحابة رضوان الله عليهم: من هم هؤلاء، يعني الطائفة الناجية المنصورة منهم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأحكام، في الأخلاق؟ الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علينا أن نقتدي بهم في ذلك، وهو محفوظ موجود. يعني كل شيء عمله الصحابة رضوان الله عليهم هذا موجود بين أيدينا، فينبغي للمسلم أن يقتدي بهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه: فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، أي اتبعوا سبيل العلماء الذين يقرؤون كتاب الله ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثوا شيئا من عندكم أو تأخذوا عمن جاء بعد هؤلاء. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين. عبد الله بن مسعود كلامه كله كما قال الشارح المعلق حكم ونور، رجل فقيه في دين الله عز وجل. نسمع هذه النصائح التي قدمها. يقول: ينبغي للمسلم إذا أراد أن يستنى فيأخذ بسنة الشخص الذي قد مات، لأن الذي عمل شيئا ثم مات خلص قد انتهى، لكن الذي حي ربما يحدث له شيء فيترك ما هو عليه، تقتدي به أولا، ثم هو بعد ذلك يترك الذي كان عليه فتكون هناك مشكلة. فيقول: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات من العلماء. نحن الآن حينما ننظر في من مضى قبلنا، وكلنا نعلم أنه في الوقت الحاضر أن الناس جميعا، إما من يكون حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، هؤلاء الأئمة الأربعة كتبهم موجودة، وكل ما سجلوه موجود. هم في العقيدة لم يختلفوا مطلقا. يعني ينبغي لطالب العلم أن يعلم أنه لا خلاف بين أبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي ومالك في العقيدة مطلقا، لا خلاف بينهم في ذلك، وإنما في قضية الأحكام والاجتهادات، فهذا قد يبلغه نص ولا يبلغ الآخر، أو يبلغه من طريق غير صحيح فيقول بخلاف ذلك النص. فالعقيدة لا خلاف فيها بينهم جميعا، وأما الأحكام فعندهم الاختلاف على حسب اجتهادهم. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المجتهد المصيب له أجران، والمخطئ له أجر معفو عن خطئه إذا كان من أهل العلم، مهم من سبق ذكرهم شباب وقرأوا أحاديث وادعوا على أنهم علماء، وإذا سئلوا عن شيء يفتون فيه بل يجيب على كل سؤال. وذكرت لكم في الدرس الماضي على أن الإمام مالك رحمه الله قدمت له عدد من المسائل فأفتى في ثلاث منها والباقي قال الله أعلم، فقالوا له كيف أنت الإمام مالك وتقول الله أعلم؟ فبين لهم على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد كما قال إلا صاحب هذا القبر، يعني كل عالم يأخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب القبر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة كلما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون به، وما لم يثبت عنه لا يقولون به. فينبغي للمسلم أن يكون متبعا للصحابة رضوان الله عليهم. نسمع كلامه يقول كانوا أفضل هذه الأمة، يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. في كلام لبعض العلماء يقول المتأخرون كلامهم كثير والحق والعلم اللي عندهم قليل، والمتقدمون كلامهم قليل والحق اللي عندهم كثير، يعني كما نقول هذا عنده ثرثرة وكلام يجمع من هنا ومن هنا، ولكن أولئك كلامهم كله حق وكله بالدليل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم أقل تكلفا. ثم يقول اختارهم الله لصحبة نبيه، الله عز وجل يختار أناس يمكن يحرفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما يدعي من يدعي، الله عز وجل اختارهم عن علم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخذوا هذا الدين وبلغوه إلى الناس جميعا. قال فعرفوا لهم فضلهم، يعني ابن مسعود يخاطب هؤلاء يقول أعرفوا لهؤلاء فضلهم، يعني أعرفوا للصحابة فضلهم رضوان الله عليهم وأرضاهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نسمع التعليق من المعلق على هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تفضل. حسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي كانت كلماته كلها حكمة ونورا، التي رسم فيها الطريق الصحيح التي من خلالها يصل المسلم إلى السنة الصحيحة دون انحراف أو اعوجاج عن الصراط المستقيم. فقوله رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، لأن الميت قد انتهى ولا يخشى عليه من الفتنة، وأما الحي فإنه عرضة للفتن، فمن أراد الاقتداء فليقتدي بالأئمة السابقين، وأما بالنسبة لمن جاء بعدهم فإنه يؤخذ منهم ما وافق الحق ويترك ما خالفه. إذن هو لم ينهى تماما، إنما بين على أن الذين يأتون فيما بعد يؤخذ منهم ما وافق الحق، ما نأخذ كل ما يقولونه. وأما الصحابة فكل الذي قاله حق، لأنهم ما قالوا إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نعلم على أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا ما أخذوه عنه لمن جاء بعدهم. هذا الذي بلغوه لمن جاء بعدهم معناه مضمون مأمون حينما تأخذ به، وأما الذين جاءوا به ما بعد فقد يكون كلامهم صحيح وقد يكون مخالف، إذن كل ما وافق من كلامهم كلام السلف نأخذ به وما خالف نتركه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى وقوله رضي الله عنه أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، وهذا مثل قول حذيفة رضي الله عنه الذي سبق في الأثر السابق القائل فيه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، لما في الصحابة رضي الله عنهم من الصفات التي لا توجد في غيرهم من هذه الأمة، لأنهم كانوا أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فقلوبهم رضي الله عنهم من أتقى قلوب هذه الأمة، وعلمهم راسخ وليس متذبذبا، وإنما هو ثابت على الكتاب والسنة، ولا يتكلفون الكلام وكثرته، وإنما يقتصر كلامهم على الإفادة. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: كان المتقدمون أكثر علما وأقل كلاما، والمتأخرون أكثر كلاما وأقل علما. وقوله رضي الله عنه: اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، لأنه سبحانه ما اختارهم إلا لعلمه بأنهم يصلحون لخلافة النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. وقوله رضي الله عنه: فاعرفوا لهم فضلهم، فلا تتنقصوهم أو تتكلموا فيهم كما يفعل المبتدعة وأهل الضلال من الرافضة والمعتزلة وغيرهم، بخلاف أهل السنة الذين يقدرون الصحابة رضي الله عنهم ويحترمونهم ويجلونهم ويترضون عنهم ويقتدون بهم ويثقون بهم تمام الثقة. إذن هذا منهج أهل السنة في الصحابة رضوان الله عليهم، يجلونهم ويقدرونهم ويأخذون عنهم ولا يتكلمون فيهم، لأن الله عز وجل اختارهم عن علم. كيف يختارهم ويختارهم لإبلاغ هذا الدين وهم فيهم ما قال القائلون حينما تكلموا وكفروا بعضهم بالتنصيص، يعني ينصون على الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام عليه على أنهم في الجنة بأعيانهم، يعني الرسول يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، العشرة المبشرون بالجنة. الكلام الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام هل يمكن أن يتخلف؟ هذا لا يمكن، لأن الرسول شهد لهم بهذه الشهادة. فتأتي وتقولهم في النار معنى أنهم كفروا، لأن النار ما يدخلها إلا الكافر ولا يدخلها المؤمن. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الصحابة لهم حقهم وفضلهم وتقديرهم، لأنهم حملوا هذا الدين وبلغوه للناس. فلما يأتي واحد في آخر الزمان يطلق لسانه فيهم، هذا ارتكب جريمة، وجريمة الله عز وجل سيحاسبه عليها. أبو بكر في الجنة وهذا يقول أبو بكر في النار، عمر يقول في الجنة وهذا يقول في النار، من نصدق؟ من نقبل قوله بمثل هذا؟ إذن ينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن الصحابة لهم حقهم ولهم فضلهم، ويجب علينا أن نقدرهم حق قدرهم. والله قد أخبر على أن الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذي في قلبه غل على الصحابة رضوان الله عليهم يستحق هذا الحكم. ولهذا قال بعض العلماء على أن الفيء الذين في قلوبهم غل لا يعطون منهم شيء. لماذا؟ لأنهم ما قدروا الصحابة حق قدرهم ولا أكرمهم إكرامهم الذي نص الله عز وجل عليه. ولهذا بين الله عز وجل في كتابه أن هؤلاء الذين في قلوبهم غل يستحقون العكس، فلا يعطون شيئا من الفيء الذي جعله الله عز وجل للمسلمين. اتفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم المجادلة في كتاب الله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتداراون في القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه. هذا منهج، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع الجماعة هذا عند الباب يتدارؤون فيما بينهم، هذا يستدل بالآية الفلانية يقول فيها كذا، وهذا يأتي بآية أخرى يقول فيها كذا، معنى ذلك أنهم يضربون بعضه ببعض، وكلام الله عز وجل لا يضرب بعضه بعضا بل كله حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا أهل العلم. فيه آيات متشابهات وفيها آيات محكمات، العلماء يردون المتشابه إلى المحكم وتنتهي القضية، وسيأتينا المؤلف أو الشارح ببعض الأمثلة. فينبغي لطالب العلم أن لا يجعل القرآن للجدال والخصام، وهذا يقول هذا الآية فيها كذا وهذه الآية فيها كذا، وإنما نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن نزل من عند الله عز وجل، والله قد بين في كتابه على أنه محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه حفظ لها هذا الكتاب، ولم يكل حفظه إلى العلماء مثل الكتب السابقة التوراة والإنجيل، يعني تلك أسندت إلى علمائهم، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فبما استحفظوا عليه من كتاب الله غيروا وبدلوا وحرفوا، ولكن هذا القرآن حفظه الله عز وجل وتكبل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم ينتقل الرسول عليه الصلاة والسلام من الدنيا إلا والقرآن كله مكتوب من أوله إلى آخره، بل الآيات مرتبة، يقول هذه الآية التي فيها كذا اكتبوها في السورة التي يقال فيها كذا. إذن القرآن محفوظ. من الأدلة على حفظه على أن في الوقت الحاضر لو غير واحد حرف في كتاب الله في آخر الدنيا لشب عليه الناس جميعا، بل الأطفال يحفظون القرآن، الأطفال الطفل عمره 10 سنوات يحفظ القرآن كله، وهذا لم يكن في بني إسرائيل هذا الحفظ أبدا، والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب، وبين العلماء الحكمة في ذلك، لأن هذا آخر كتاب نزل من السماء وما بعد ذلك إلى القيامة، والرسول آخر الأنبياء ما بعده نبي، الله عز وجل أرسله خاتم النبيين جميعا، وأنزل هذا الكتاب خاتم الكتب السماوية جميعا. ولهذا لما ذهب بعض الصحابة أبو بكر وعمر ذهبوا إلى تلك المرأة الصالحة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، زاروها، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره ويكرمها، فلما جاءوا عندها وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت، فلما بكت قالوا لها أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى أعلم ذلك، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، القرآن خلاص الوحي انقطع، ما في كما يقول بعض المدعين أنه باقي فيه وحي، ما باقي فيه وحي، الوحي انتهى، القرآن ختم ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ إلى قيام الساعة. إذن تلك المرأة تبكي لماذا؟ تقول لأن الوحي انقطع من السماء. انظروا فقه هذه الصحابية، تبكي على انقطاع الوحي، تقول أنا ما أبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني أعلم أن ما عند الله خير له مما في الدنيا، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا القرآن تكفل الله بحفظه، والذي يدعي أن فيه نقص فهو يكذب هذه الآية. أنتم تعرفون أن في جماعة يدعون أن في القرآن نقص، وهذا القرآن كامل لا نقص فيه أبدا، بل بالإجماع إجماع الأمة كلها على أن هذا القرآن كامل كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا يقبلون فيه كلاما من هذا النوع على الإطلاق. فينبغي للمسلم أن لا يسمع من هؤلاء الذين يدعون على أن في القرآن تحريف، بل ألف بعض الكتب يقولون فيه كتاب تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، كتب مؤلفة ويعتقدها بعض الناس. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كتاب رب الأرباب باقي كما أنزله وسيبقى إلى قيام الساعة. الله عز وجل تكفل بحفظه لأنه آخر كتاب، والرسول آخر الرسل. فماذا يكون للمسلمين إذا تغير هذا الكتاب؟ هم الآن مقصرون كثيرا في الحكم بكتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن محفوظ، الذي يغير يغير على نفسه. ومن أراد أن يرجع إلى كتاب الله سيجد الخير الكثير في دينه ودنياه. نعم تفضل اقرأ. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وقد فصلت آياته، ويصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله جل وعلا معصوم من الاختلاف ومن أن يناقض بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وقد قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهناك آيات واضحة في نفسها وهي المحكمة، وهناك آيات يحتاج في تفسيرها لآيات أخرى، لأنه لا يتضح المطلوب منها في نفسها، بل لا بد من ضمها إلى الآيات المحكمة لتفسرها. فطريقة الراسخين في العلم أنهم يفسرون كلام الله بعضه ببعض، فالمطلق منه تقيده آيات أخرى، والمجمل توضحه آيات أخرى، وهناك آيات منسوخة تنسخها آيات أخرى. وهذا يحتاج إلى معرفة بكتاب الله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في تفسير كتاب الله دون أن يكون عنده أصول يعرف بها كيف يفسر كلام الله. ولذلك وضع العلماء قواعد للتفسير تسمى أصول التفسير، ولابد لطالب العلم أن يعرف هذه القواعد وهذه الأصول. وأما الذين في قلوبهم زيغ وهدفهم التلبيس على الناس وتشكيكهم في دينهم، فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به دون أن يردوه إلى المحكم. وسيأتي في الحديث: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الحديث كما ترى في التخريج في صحيح البخاري ومسلم. نعم. قال حفظه الله: نكتفي بهذا، وبعد غدا إن شاء الله نكمل هذا الحديث. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.